ولا بنات؟ شكرا لله. يلا بنات نجيب الوجه بتاعنا اللي هنقراه، ضغط الربع الاول. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. ها ربطت نارا هنا ايه؟ مفخمة. ايوه كده. فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم. نورهم الراء بتاعتها مرققة، وتركهم الراء هنا ايه؟ مفخمة. وتركهم في ظلمات لا يبصرون. معروفة طبعا. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ها يرجعون الراء هنا ساكنة، لازم ابص للي قبلها عشان هي ما عندهاش حركة. اللي قبلها مفتوح يبقى الراء هنا هتفخ. او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. هنا وقفت على قدير فسكنت الراء نتيجة الوقف، يبقى حكمها ايه؟ حكمها ان هي مرققة لان قبلها ايه؟ ياء. طب هوصل. إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. يبقى هنا لو وصلت تبقى منونة بالضمة تبقى ايه؟ مفخمة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة ريب را فتحة يقوم فخمة بسورة را برضو فتحة يقوم فخمة فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا اتقوا النار فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة خلي بالك من كلمة مطهرة هنا مو مرققة من حروف الترقيق طب الطه من خصة ضغط القيظ مفخمة مو طه طب الهاء الهي مشددة بالفتحة دي الخطأ هنا ايه بقى؟ ان انا عشان قبلها الطه بقوم قايله مطهى لا هي هي على بعضها كيان واحد على بعضه يبقى الهاء الساكنه من المشدده دي والهاء المفتوحه لان الهاء المشدده دي عباره عن هاء ساكنه وهاء مفتوحه بنطق اتنين هي فالاتنين هي مرققين وارجع افخم الراء لانها مفتوحه وارجع اقف على التاء المربوطه دي بهاء ساكنه مرققه هتبقى مطهره مو مرققة ط مفخمة الاثنين هي اللي انطقهم اللي هي الهي المشددة هتبقى مطهى مش مطهى مطه خطأ مطهى مطهرة مطهرة تمام طبعا اشتغلي فيها بالاسهم اللي احنا متعلمين عليها هتيجي معاكي صفحة اللي الميم سهمها تحت الط سهمها فوق الهي سهمها تحت الري سهمها فوق الهاء التاء المربوطة سهمها ايه تحت اللي انا هقف عليها الهاء عند الوقف من اي تاء مربوطة ما اجي اقف عليها بتنطق هاء ساكنة وهم فيها خالدون خلاص دي اقرأ الآية دي تاني معلش اخر آية دي وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إلى هنا إن شاء الله المحاضرة القادمة بإذن الله نسمع الربع كله ونطلع بقى الواجب بتاعنا اللي هي الرقات، أنواع الرقات من الربع كله، من ربع أول ربع في سورة البقرة، نطلع منها الإيه؟ أي ليلة قابلنا نطلعها ونقوم مفخمة ولا مرققة ونقول السبب، تمام كده؟ جزاكم الله خيرا. يا رب إن شاء الله تكونوا استفدتوا، وربنا يتقبل منا ومنكم يا رب، إن شاء الله يرزقنا جميعا الإخلاص والقبول، وأسأل الله الذي جمعنا في دنيا ثانية أن يجمعنا في جنة قطوفها دانية. بحبها جدا الجملة دي أو البيت ده، فعلا سبحانه يعني قادر إن هو جمعنا من جميع البلاد على غير ميعاد أو على غير يعني من غير حول منا ولا قوة، ربنا يجمعنا في جنته بإذن الله تعالى يا رب يا رب، اللهم آمين يا رب. بيسألوا عليا بقى لو ما لقيتونيش. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. حبايبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.